بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. من نجا من الاختلاف؟ كيف ننجو من الفرقة؟ الجواب بالدعوة إلى الخير. إذا تركت الدعوة للخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ستفترق الأمة. بعض الناس يظن أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو اللي يفرق، بالعكس هذا الذي يجمع، وإلا سيفعل كل ما شاء ما شاء. ولذلك قال بعد أن أمر سبحانه وتعالى بالاجتماع ونهى عن الفرقة، قال ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. ولتكن هذا أمر، قال ولتكن منكم. اختلف المفسرون رحمهم الله تعالى في من في هذه الآية على قولين. القول الأول أن من هنا بيانية، منكم يعني من جنسكم، أي أنها جميعكم، جميعكم لابد يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويدعون إلى الخير، مثل قوله تعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان، أي الذي جنسه من الأوثان، فيجتنب الجميع، وليس رجس من الأوثان يجتنب ورجس من غير الأوثان، لا، كل رجس يجتنب الذي هو يكون من الأوثان. هذا القول اختاره النيسابوري والسمعاني والبغوي، أن من هنا بيانية، فيجب على الجميع أن يدعو للخير ويأمر معروف وينهى عن المنكر بحسبه. واستدلوا على ذلك بدليلين. الدليل الأول قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، كنتم أي كلكم، الأمة كلها تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. الدليل الثاني حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه عند مسلم، قال عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. ومن من صيغ العموم، فالكل عليه أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. وهذا فيه تحميل الأمة جميعا أمر الدعوة وأمر الأمر معروف وينهى عن المنكر، لكن بكل بحسب ما يستطيع. القول الثاني قالوا منكم هذه تبعيضية، من هنا تبعيضية، أي من بعضكم، ليس الكل يأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لماذا؟ لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يحتاج إلى علم ويحتاج إلى قدرة، وليس كل إنسان عنده علم حتى يقال لا أمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وليس كل إنسان عنده علم عنده قدرة حتى يجب عليه هذا. إذن من هنا تبعيضية، هذا القول الثاني، وهذا اختاره ابن جرير وابن عطية وابن تيمية رحمهم الله تعالى. ليس الجميع مأمور بالدعوة إلى الخير والأمر معروف عن المنكر، إنما طائفة من الأمة. ويؤيده ويقويه أمران. الأمر الأول قول الله تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذروا. ليس الجميع ينفر للجهاد، تبقى مجموعة تدرس وتتعلم حتى ينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. إذن الأمر معروف والنهي عن المنكر يكفي لو قامت به طائفة، وليس الجميع. الأمر الثاني أن من على القول الثاني تكون للتأسيس، تأتي بمعنى جديد، ولتكن منكم أي من بعضكم. أما لو قلت أنها بيانية فهي تأكيد، تأكيد لماذا؟ تأكيد لمن وجه لهم الخطاب، ما أتت بمعنى جديد. ولتكن أمة، ولتكن أمة، فمن هنا زائدة للتأكيد، لكن على المعنى الثاني من هنا أدت معنى جديد، جاءت للتأسيس، ولتكن من بعض أمتكم، وليس ولتكن أمتكم، والتأسيس أقوى من التأكيد. إذن هذا القول الثاني لأهل العلم. وعلى كل حال فالأمر الذي يحتاج إلى علم والقدرة لا شك أنه على من عنده هذا، وإلا فالكل مأمور أن يفعل ما استطاع من الدعوة بالخير والأمر المعروف والنهي عن المنكر. لكن الذي يجب على العلماء على الأمراء ليس كالذي يجب على عامة الناس. قال تعالى ولتكن منكم أمة، ما معنى أمة؟ أي جماعة، جماعة كثيرة. فلا يكفي أن يكون منا واحد واثنان وثلاثة، لا، أمة، لأن خيرية الأمة في هذا الأمر. قال مقاتل أمة هنا معناها أئمة يقتدى بهم، ولتكن منكم أئمة. وهذا يا إخوة فيه فضل من صار في العلم والفضل إماما يقتدي الناس بدعوته بأمره بنهيه. فالله الله أن نكون كذلك، أن نكون أئمة يقتدى بنا. ماذا تريد أنت يا طالب العلم؟ أنا أريد أصبح للمتقين إماما، أريد درجة عالية، لا أريد فقط درجة أن أعبد الله وأصوم وأصلي، بل أريد أن أكون كذلك إماما للناس فيقتدى بي فيؤجر أجرا عظيما. كم عمر معنا يا إخوة؟ أعمارنا قليلة، لكن إذا صرنا أئمة للناس زدنا أعمارهم فوق أعمارنا. قال ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. الخير اسم لكل نافع من نفع دنيوي وأخروي، فالدعاة يأمرون أيضا بنفع الدنيا، يدلون الناس على أمورهم التي تنفعهم في صحتهم، في اقتصادهم، في علاقاتهم الاجتماعية التربوية، ويدلونهم كذلك على الأمور التي تنفعهم في آخرتهم من طاعة الله وترك معصيته. فالخير اسم جامع. وهنا يأتي السؤال، لماذا عطف الخاص على العام؟ إذا كان الخير اسم جامع لكل نفع ديني ودنيوي، فلماذا خص المعروف بالأمر والمنكر بالنهي؟ الجواب أي لتخصيصهما لفضلهما، فهم الأمر المعروف والنهي عن المنكر داخل في الدعوة إلى الخير، لكن لفضلهما ولأن كثيرا من الناس أو من الدعاة يغفلون عنهما. يعني تجد كثير من الدعاة يدعون إلى الخير، يقول نحن دعاة، طيب لماذا ما تأمرون بالمعروف تنهون عن المنكر؟ للأسف بعض الناس يعني يقول لا، نحن ندعو الفضائل، ندعو الناس أن يجتمعوا على الطاعة، ندعو الناس أن يتعاونوا فيما بينهم في الدنيا، لماذا لا تأمر بالمعروف تنهى عن المنكر؟ خصوصا النهي عن المنكر لماذا لا تتركه؟ لا، إحنا ما ننكر منكرات، فقط ندعو الناس للخير، نقول هذه دعوة قاصرة. والمشكلة أنه يستدل بهذه الآية ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، طب أكمل، وينكرون المنكر، لماذا ما تنكرون الشرك؟ قال أبو العالية إذا جاء في القرآن الأمر بالمعروف فهو التوحيد، وإذا جاء في القرآن النهي عن المنكر فهو الشرك. وهذا معناه أن آكد ما يدخل في الأمر المعروف هو التوحيد، وآكد ما يدخل في النهي عن المنكر الشرك. فكيف تزعم أنك تدعو إلى الخير وأنت لا تدعو لأعظم خير ولا تحذر من أعظم شر؟ قال تعالى يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وقف الشيخ ابن عثيمين وقف في هذا الترتيب، لماذا ترتبت على هذا النحو؟ ثم قال لأن الأصل أن تدعو الناس إلى الخير، فإذا قبلوا أمرتهم بالمعروف، فإذا قبلوا نهيتهم عن المنكر. فنحن نحتاج حقيقة أن نصل إلى قلوب الناس بما يقنعهم. يا أخي ندعوك للجنة، اذكر الجنة والنار حتى إذا نانت القلوب قل لهم افعلوا ولا تفعلوا. فالإنسان بحاجة لهذا، ادعوهم لنفعهم، الخير هو نفعهم في الدنيا والآخرة. أدل للناس وأوضح أنك تريد مصلحتهم في الدنيا والآخرة، فإذا استجابوا لذلك أمرتهم بالمعروف ونهيتهم عن المنكر، والله أعلم. قال تعالى: يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف. المعروف اسم لكل ما عرف بالعادة والعقل والدين قبل ذلك حسنه، فكل ما عرف بالدين والعقل والعادة حسنه فهو معروف، والمنكر كل ما أنكر بالدين والعقل والعادة، فكل ما أنكره الناس فهو منكر. ولذلك جاء أنك إذا كرهت أن يطلع عليه الناس إذن هو من المنكر والشر، وكذلك إذا رددته العقول الصحيحة قال استفتي نفسك، فإذا رده العقل الصحيح فهو منكر، وأعظم من ذلك أن تبين الشريعة نكارته، فهذا هو المنكر الذي يعاقب عليه، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. قال تعالى: وأولئك هم المفلحون. انظر كيف عرف الجزئين المبتدأ والخبر ليفيد الاختصاص، ثم أتى بضمير الفصل ليؤكد الاختصاص، أي هؤلاء وليس غيرهم هم المفلحون، هؤلاء وليس غيرهم هم المفلحون. والمفلح هو الظافر ببغيته. بماذا عرفنا الفلاح فيما سبق؟ ما هو الفلاح؟ نعم، هو الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب. فالظافر ببغيته هو المفلح. فحصر الله سبحانه وتعالى الفلاح في هؤلاء، فمن أراد أن يصل للفلاح عليه أن يكون ممن اتصل بيسر. هل أنت تدعو بالخير؟ هل أنت تأمر بالمعروف؟ هل أنت تنهى عن المنكر؟ إذن هؤلاء هم الذين سيفلحون. فإذا لم نفعل هذا ماذا سيكون؟ قال تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. إذا ما أمرنا بالمعروف ونهينا عن المنكر ودعونا عن الخير سنتفرق، فيا هذه يا ستكون هذه، وإذا كانت الأولى لن تكون الثانية. ولا تكونوا كالذين، أي بترككم ما سبق، تفرقوا واختلفوا. من هم هؤلاء؟ اختلف فيهم على قولين. القول الأول هم اليهود والنصارى، وهذا قول ابن عباس، وذلك أن اليهود والنصارى اختلفوا وتفرقوا في الأديان، فافترقوا على أكثر من 70 فرقة، فهم المعنيون. القول الثاني هم الحرورية، والحرورية طائفة من الخوارج، وهذا قول أبي أمامة، الذين افترقوا في الأبدان وخرجوا على الأمة وقاتلوها. وقد قلنا في درس الماضي أن الاعتصام هو الاعتصام في الأديان والأبدان، فيجب الاعتصام بحبل الله جميعا، أي السنة الكتاب والسنة، ولا تفرقوا أي ولا تتقاتلوا، فيجب أن نجتمع في الأديان والأبدان. فلا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا في الأديان، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا في الأبدان. فلا تكونوا كاليهود والنصارى، افترقت بنو إسرائيل 71 فرقة، ولا تكون أيضا من هذه الأمة، وستفترق هذه الأمة 72 فرقة. لا تكونوا من الفرق الضالة في هذه الأمة، لا تكونوا من أهل الفرقة في هذه الأمة، فتكون من 71 فرقة الضالة، قال كلها في النار إلا واحدة، رواه أحمد وغيره. قال ربي عز وجل: من بعد ما جاءهم البينات. ما هي البينات؟ البينات هي الأدلة الموضحة للحق الموجبة لعدم الافتراق. فآيات القرآن كما قرأنا في الدرس الماضي واضحة جدا في دلالتنا على الحق، قال تعالى: كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون، وواضحة جدا في لزومنا للاجتماع. فالذين يدعون للفرقة ليسوا ممن عقلوا عن الله الآيات البينات، ودعوة تلازمها الفرقة هذه تلازمها إيش؟ تلازمها البدعة. فالبدعة قرنت بالفرقة، والسنة قرنت بالجماعة كما قال ابن عباس. فالذي يدعو إلى السنة تراه يدعو للاجتماع، والذي يدعو للفرقة تراه يدعو للبدعة. ولذلك فسر ابن عباس يوم تبيض وجوه وتسود وجوه قال تبيض وجوه أهل السنة وتسود وجوه أهل البدعة. لأن الجماعة قرنت بالسنة والفرقة قرنت بالبدعة. قال ربي وأولئك، انظروا المقابل، وأولئك لهم عذاب عظيم، فقدم ما حقه التأخير، وأولئك عذاب عظيم لهم، ليفيد الاختصاص. ووصفه بأنه مستعظم، أي أنه أعظم من غيره، أعظم من غيره في كيفيته وفي كميته، فهو عذاب يستعظم، من ذاقه استعظمه، فنعوذ بالله من هذا العذاب. متى هذا؟ قال يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. ما الذي نصب يوما؟ قيل أنها منصوبة بتقدير واذكر يوما، وفيه دلالة على أهمية أن نذكر ونتذكر يوم القيامة، فدعاتنا تكرما يذكروننا دائما بيوم القيامة. ولهذا قبل جمعتين أو ثلاث ذكرنا بهذه الآية يوم تبيض وجوه وتسود وجوه في خطبة الجمعة. لماذا؟ لأن الله أمر وعلينا أن نستجب الأمر ونذكر، فقال يوم، أي وذكر يوم، فلزم البيان. القول الثاني أن يوم منصوبة بعظيم، لهم عذاب عظيم يوما، فمتى يكون هذا العذاب العظيم؟ قال يوما. يوم ماذا؟ قال يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، الله يستر يوم القيامة. يا إخوة يوم القيامة سترى الناس لا إله إلا الله، ناس وجوههم بيضاء وناس وجوههم سوداء، هذا أبيض هذا أسود، هذا أبيض هذا أسود، وليس البياض والسواد من الخلقة، هذا لا يحاسب عليه الإنسان، ولكن تجد بعض الذين سودت وجوه كانوا سود الوجوه في الدنيا أصبحوا بيضا، وبعض الذين كانوا بيض الوجوه أصبحوا سودا. لماذا؟ لأن هذا يعود لما في النفوس والقلوب من الفرح والاستبشار أو الهم والخزي والعار والهوان، فمن شدة الخزي والهوان في وجه قلبه أصبح وجهه مسودا. شوف كيف هم القلب يطبع لون الوجه، ومن شدة الفرح والاستبشار في وجهه أصبح الوجه مبيضا. قال تعالى ولقاهم نظرة وسرورا، سرورا في قلوبهم ونظرة في وجوههم، فمن شدة السرور الذي في قلوبهم صارت النظرة في وجوههم. أسأل الله سبحانه وتعالى ألا يخيبنا ذاك اليوم، أسأل الله ألا يخيبنا ذاك اليوم، وإنا نرجوه رجاء عظيما، لأنه بدأها بالتبيض وختمها بالتبيض، فدل أن رحمته غلبت غضبه سبحانه. قال يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. أقف هنا إن شاء الله ليكمل في الدرس القادم بيان ما في هذه الآيات من عظة ومواعظ وعبر، وأسأل الله أن يغفر لي ولكم، والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.